إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يضرب على ذلك ويقول: تعلموا العربية فإنها لغة القرآن. وقد تكلمنا على ذلك في الأسبوع الماضي وما قبله، وبينا بأن الكلام اسم وفعل وحرف. تكلمنا عن الاسم الأسبوع الماضي وبينا علامات يعرف بها الاسم، واليوم إن شاء الله نتكلم عن الفعل والحرف والعلامات التي يتميز بها الفعل والعلامات التي يتميز بها الحرف. الفعل، الفعل يساوي حدث وزمن. فعل لابد من حدث، ضرب مثلا، وزمن ضرب يضرب مثلا في المستقبل، أو اضرب الآن أو في المستقبل أو في الحال يضرب، وضرب في الماضي حدث وزمن. فالفعل هو ما دل على معنى في نفسه، والزمن جزء منه، أو نقول يقترن بزمان، يقترن بزمان سواء الماضي أو المضارع أو المستقبل. والفعل له علامات عموما إجمالا وتفصيلا. أما الإجمال، يعرف الفعل بتقدم قد وسين وسوف. كلما وجدت قد، ما يأتي بعدها قل هو فعل دون أن يعني تتحرى، إذا تقدمه قد أو سين وسوف. قال المؤذن وهو يؤذن بعدما أذن وأراد إقامة الصلاة، قال قد أكمله قد قامت الصلاة. قد قامت، قامت هنا قامة، ها فعل ماضي صحيح، حدثه وقيمته، والتاء فإيش تاء الفاعل، قد قامت الصلاة والصلاة مفعول به، تاء التأنيث بقى تاء الفاعل هذه، نعم. فنقول قد قامت الصلاة، أو تقول كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون ساء، يأتي بعدها إيش السين، بعدها الفعل أصول دون أن تتحرى. سيعلمون، يعلمون فعل، فعل إيه ده؟ فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الواو، صح؟ مرفوع بإيش؟ طيب، إذن هو الفعل هو ما دل على معنى في نفسه يقترن بزمان، أو الزمان جزء منه، يعرف بقد وبالسين وسوف، فيؤتيهم أجورهم. الفعل ينقسم إلى أقسام ثلاثة، إلى التفصيل، هذا إجمالا، علمنا الإجمال. إلى التفصيل ينقسم إلى أقسام ثلاثة: فعل ماضي، فعل ماض، وفعل مضارع، وفعل أمر. الفعل الماضي هو الذي دل على معنى في زمان قبل النطق به، يعني فات زمانه في الزمان الماضي، لا في الحاضر ولا في المستقبل. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. الله نزل، نزل ده في الزمان الماضي، يبقى الفعل التنزيل والزمن المقترن به في الزمان الماضي. قال الله تعالى: تبارك، أيضا في الزمان الماضي. تبارك هذه عقيدة لا تطلق إلا على الله فقط، ده الفارق بين البركة وتبارك، أو فارق بين مبارك وتبارك. لا يصح أن تقول في حق الله مبارك قط، مفهوم؟ لما؟ طيب خلينا نشوف الأخوات، لأن ده درس الأخوات. هل يصح أن يقال في حق الله مبارك؟ إذا قلتن لا فأتينا بالإجابة لما التعليل، إن قلتن نعم أتينا بالتعليل. نشوف الورقة الأول وبعدين ننظر في الإخوة، عشان صراحة كل يوم اثنين أرى الأخوات يتفوقن على الإخوة، مش محاباة هذه، صحيح ولا تدليس هذا؟ ها؟ النهاردة الخميس؟ يعني الخميس يتفوق الرجال على النساء؟ مفيش ورقة؟ مش عايزين رجاءنا يخيف فيهن، نحاول الدفع على الرجال. هل مبارك تطلق على الله؟ تفوقنا النساء على الرجال. طب اترك اسمع منكم الاجابه الاول وبعدين انظر في، طيب اتفضل. احسنت. هناك من ايه؟ من باركه. انظروا بقى إلى الأخوات حتى تعرفوا أن المسألة ليست محاباة ولا تدليس. الأخت تقول لا البركة من عند الله، لا صحيح. قالت فلا نقول الله مبارك، فمن الذي باركه؟ انظروا كيف تقدمنا على الرجال. فالإخوة تشد الهمة، يعني الدرس ده أنا بعمي أقول للنساء وللرجال، ولا أعرف أن أحوج الناس للغة أنا وأنتم الرجال، لأن الرجال هم الذين ينزلون الساحات، هم الذين يعلمون الناس، هم الذين يحققون ويصنفون، فيحتاجون جدا لهذه العلوم كالمصطلح وكاللغة وكأصول الفقه. الغرض المقصود تبارك، قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، قال الله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا، كل هذه للزمن الماضي. وأيضا قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال، فهذا أيضا فعل ماضي يدل على الحدث، والحدث هنا هو الحدث الماضي. الماضي ولا المضارع؟ توافقونه أو تخالفونه؟ توافقون الماضي ولا المضارع؟ توافقون ولا تخالفونه؟ الحدث هو القول، لكن الزمن هو الماضي أو المضارع أو المستقبل، لكن الحدث هو القول. وإذ قال ربك للملائكة، يبقى إذن الفعل الماضي هو ما يدل على حدث في الزمن الماضي، لا في الزمن الحال ولا المستقبل. له علامات يعرف بها، هذا بالتفصيل، له علامات يعرف بها. من العلامات التي تميز الفعل الماضي أنه يقبل ضمير الفاعل المتحرك، ضمير الفاعل المتحرك سواء المخاطبة وسواء المتكلم. تقول ضربت عمرا، ضرب فعل ماضي، والتاء تاء ضمير الفاعل المتحرك، صح؟ يبقى ضربت، يبقى ضرب هنا فعل ماضي، وهو كما قلت من العلامة التي عرفنا بها أن ضرب ده فعل ماضي، لأنه اتصل الضمير الفاعل إيه؟ ضمير الفاعل المتحرك، الضمير المتحرك سواء المخاطبة كما قلت أو سواء المتكلم. تقول ضربت أحمد، ضربت محمدا، فهذه أيضا ضرب فعل ماضي، صح ولا لا؟ ولا فعل مضارع ماضي؟ أكلت الطعام، أكل فعل ماضي. وكيف عرفت أنه ماضي؟ نعم، ضمير الرفع المتحرك. أكلت، شربت اللبن، شرب فعل ماضي، مفهوم؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ يبقى أول علامة تعرف فيها الماضي أنه يتصل بضمير الرفع المتحرك سواء المخاطبة أو المتكلم. العلامة الثانية يقبل تاء التأنيث، يقبل تاء التأنيث الساكنة. طلعت الشمس، ده صح أن يقال طلع الشمس؟ دي لطيفة نريد نراها في الإخوة، ولا نسيب الأخوات أيضا المتقدمات على الرجال. هل يصح يقال طلع الشمس؟ لأن الشمس جمع مذكر سالم، صح؟ طب يصح أن يقال طلع الشمس؟ الشمس مؤنث ولا مذكر؟ يبقى يصح يقال طلع الشمس؟ لا طبعا، ليش؟ لأن الشمس مؤنث، يبقى يقال طلعت الشمس. والإخوة ما زالوا على نيام عميق، رفع إيدك، هات ما عندك. يجوز أن يقال طلع الشمس وطلعت الشمس؟ الإخوة تمشي بقى، تقولنا الساحة فاضية أفضل بقى. الشمس مؤنث مجازي، يعني طب وأنا أكمل الإجابة؟ نعم، فيصح أن يقال طلع الشمس وطلعت الشمس، يصح ذلك، فنقول طلعت الشمس قبل التاء التأنيث. قال الله تعالى قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، وقالت اخرج عليهن، والتاء هنا يبقى قالت، قالت، قالت، قالت، قال فعل ماضي، والتاء تاء التأنيث، يبقى علمنا أنه فعل ماضي لأنه ارتبط بإيش أو اتصل بتاء التأنيث. هذه علامة من العلامات. يبقى إذن العلامات التي تميز الفعل الماضي قبوله لضمير الرفع المتحرك وقبوله لتاء التأنيث. فهمتم؟ فهمتم التطبيق؟ قال الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. تفضلوا تخرجوا وعيد الآيات مرة ثانية. تطبيق، طيب الأفعال ثلاثة، فعل وفعل وفعل. قلنا الفعل الماضي بعد ما عرفناه له علامات، صحيح، ده التفصيل دون الإجمال، قلنا الإجمال قد وسين وسوف. التفصيل من العلامات التي تميز الفعل الماضي عن غيره يقبل تاء التأنيث وأيضا ضمير الرفع المتحرك. التطبيق، قال الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا. طبقوا، استخرجوا الأفعال. فين فعل الماضي من هذه الآيات؟ طفى اصبر، طفى طفى فعل الماضي. طب بينوا لي بقى الله يكرمك كيف أن هذا فعل الماضي؟ لا بالعلامات، اتصل بضمير الرفع المتحرك، أنا سأحركك من مكانك يا ماضي، لأن ما أرى تحريك بحال من الأحوال. فعل مبني لإيه؟ آه نعم، نتكلم عن ماضي هو اسمه ماضي، ومن المفارقات العظيمة إن هو مش عارف يجيب أي حاجة في الماضي. ها طيب ضع لها العلامة، ضع لها علامة من العلامتين وشوف ممكن تقبلها ولا ما تقبلها. يصح أن تقول استفيت محمدا لنفسي؟ يصح يصح. طيب ها طب الحدث، احنا قلنا فعل ماضي يبقى حدث وزمن، ايش الحدث هنا؟ ماضي ولا مضارع ولا مستقبل؟ الاستفاء احسنت، الحدث والاستفاء والزمن. طيب كان، كان ده ايضا حدث وزمن. ايه الحدث؟ الحدث فين الحدث؟ تاه الحدث. فعل ماضي ناقص، ليش بقى ناقص؟ ليفرق الاخوة، ده مش فعل كامل، فعل ناقص. ليش؟ لانه يدل على زمن ولا يدل على الحدث. احسنت، يبقى اصطفى فعل ماضي. ليه؟ ممكن تدخل عليه ضمير الرفع المتحرك، اصطفيت محمدا من الناس، واصطفت هند احمد، صحيح ولا لا؟ والتاء هنا تكون تاء ايش؟ تأنيس لا فض فوق، يبقى اذا هذا فعل ماضي. ثاني من الايات، ها محمد نظرت ما في بطني، فين فين الفعل الان؟ نظر، صح النذر، ماشي مش مهم، التقديم والتاخير مسموح به الان، هي مش تلاوه، صح. نظر التاء، نظرت تاء التأنيث، أنا اللي أنا أعرفه أن تاء التأنيث ساكنة، إذا حركتها أنت فننزل على رأيك، هي ارتبطت بإيش؟ بأي تاء؟ صاحب نادي الصيد بأي تاء؟ ها؟ تاء المخاطبة. كيف؟ نظرتي تاء المخاطبة، نظرت إني نظرت تو، إني نظرت. طيب يا إخوة، يبقى ضمير الرفع إيش؟ تحرك. نظرت للرحمن صوما، إني نظرت لك ما في بطني. طيب جيد. قالت، قالت امرأة عمران، قالت فين الفعل؟ قالت كل فعل، فين الفعل؟ قال دخلت على تاء التأنيث، من علامات هو فعل ماضي ان هو دخل على تاء التأنيث اللي هي قالت، وهي قالت ساكنة، هات المصحف كده تلاقيها متحركة ولا ساكنة؟ ساكنة. المفروض انا اصلا يعني لا اتعدى، ما اسمه الاستاذ صاحب اللغة العربية وين؟ نحن نتعدى عليه بعد التدريس في هذه اللغة، المفروض هو يكفينا هذه المسألة، صاحبه أستاذ محمود، فنقول له احنا نعتذر له حتى لا نتقدم بين يديه يعني، لكن سمحنا. توافق على كلامهم انها ساكنة؟ لكن لا لا، هي ساكنة الآن في القراءة، لا ان ترجع المصحف اعتذر. قال تخرج عليهن، قال تخرج، ها ساكنة ومتحركة، هنا الساكن تحرك. ها ده الأخوات، الأخوات الأخوات الشغل ده شغل أخوات صراحة. شوف قالوا تاء التأنيث الساكنة، قالت تاء التأنيث الساكنة، ده جابت كل الأفعال، ونظرت سميتها، وقالت نظرت تاء الفاعل، هنا أفعال ماضية متصلة بتاء الفاعل ضمير الفاعل المتحرك، تفوقنا خلاص. عامة هنا تحركت كراهية التقاء ساكنين، تحركت كراهية التقاء الساكنين، وصحيح إن هي تاء التأنيث الساكنة. نعم قالت، ثاني هي قالت الأخت هنا أتت لكم بسميتها، فين بقى فين الفعل؟ فين سمنتها سميتها؟ وين الفعل الماضي؟ فين؟ ها سمى، ها سمى، سمت، ها سميتها، سميت، نعم أحسن، ها المتحرك، نعم. والها دي طيب سميتها مفعول، مفعول مفعول، نعم أحسنت. إيش ثاني؟ لسه لسه، ها وضعتها، فين الفعل الماضي؟ وضعت والعلامة، وضعت والعلامة، طب فين بقى؟ وضعتت، وضع، ها والتاء تاء التأنيث، أحسنتم. يبقى إذا الفعل الماضي يعرف بارتباطه بتاء التأنيث، يقبل تاء التأنيث وأيضا يقبل ضمير الرفع المتحرك. القسم الثاني المضارع، مضارعة يعني مشابهة في اللغة، المضارع، والمضارع لفظ يدل على معنى، هذا المعنى يتحقق في زمن الحال أو الاستقبال، يعني يصح للزمن الحال والاستقبال. قال الله تعالى قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى، وين فعل المضارع هنا؟ يتبعها، يبقى قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. قال الله تعالى يوم يأتي تأويله، يقول الذين نسوه، يوم يأتي تأويله، يأتي، يأتي متى هذا؟ يأتي ده فعل مضارع، لكن في أي زمن؟ في الاستقبال. فإحنا قلنا أنه يصح زمن الحال وزمن الاستقبال، يصح زمن الحال والاستقبال. قال الله تعالى أيضا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، فهنا يأتي أيضا، هل ينظرون، ينظر نعم ويأتي، فهذه أيضا أفعال مضارعة. يبقى الفعل المضارع هو معنى يتحقق في الزمن الحال أو الزمن الاستقبال. له علامات أيضا سين وزوفا، قلناها إجمالا، نأتي للتفصيل الآن بقى. له علامات تميزه عن غيره، هذه العلامات الفعل المضارع له علامات تميزه من غيره، وهذه العلامات دخول النصب والجزم. قبلها لابد أن نتكلم عن الفعل المضارع كيف نعرفه أيضا، يعني الكلام عن الفعل المضارع من أكثر من وجه. الوجه الأول أن له حروف تميزه، هذه الحروف إذا ابتدأ الفعل بها قلنا هذا الفعل فعل مضارع، حروف تجمع في كلمة نأيت أو أنيت، نأيت أو أنيت، أي حرف من هذه الحروف تراها في فعل تعلم أن هذا الفعل ابتدأت به الفعل يبقى فعل ده مضارع. وهذا فعل يضم أوله أو يفتح، يضم في حالتين، إن كان الماضي منه رباعي أو يبنى للمجهول، يبنى للمجهول معلوم، أما الماضي رباعي مثل سافر، سافر هذا رباعي ولا خماسي؟ سافر ستة، سين رباعي هذا، عدوا معي السين والألف ها والفاء دي الرابعة والراء خمسة، قفصت أنا يبقى سين واحد ماشي ها، الألف ثلاثة، الألف باثنين، الألف باثنين صح بواحد بس، طيب يبقى سافر أربعة، نقول نسافر، فعل المضارع منه يبقى الماضي سافر، نسافر بالضم، يسافر بالضم، أسافر بالضم، تسافر بالضم، يبقى يضم الفعل المضارع. دي قاعدة لابد من طالب العلم أن يتقنها ليعلم كيف يضم الفعل المضارع، متى يضم ومتى يفتح. فيضم إذا كان رباعي في الماضي، ماضيه رباعي، مثل أيضا حاضرة، يعني إيش حاضرة؟ يعني حضر الجنون صح؟ صح؟ يعني ألقى محاضرة، حاضر المدرس للتلاميذ، نقول حاضر رباعي، فنقول يحاضر، نحاضر، أحاضر، تحاضر، فهذا ضم، فهمت؟ طيب، أما الباقي ثلاثي أو غيره يكون مفتوح الفاء، مفتوح الفاء، يعني أول الحرف يكون مفتوح، تقول مثلا قام، قام دي كم حرف؟ خمسة ولا ستة؟ انظر كده قام كم حرف؟ أربعة، هو الرجل، ما اسمك؟ اسمك ثلاثة؟ ما اسمك أخوه؟ خالد، خلدك الله في الجنة بإذن الله. طيب قام ثلاثة، قل يقوم، مفتوح ولا مضموم؟ مفتوح، يقوم، تقوم، نقوم، أقوم، فإذا يكون مفتوحا إن لم يكن رباعية، مفهوم؟ فإذا الفعل المضارع يعرف لأنه يبتدأ بحرف من حروف أني، نأي، يكون مضموما إن كان رباعيا أو للمجهول يضم المجهول، ويكون مفتوحا إن كان ثلاثيا. علاماته التي اشتهر بها أنه يقبل حروف الجزم والنصب، حروف الجزم والنصب. قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم، ولم ده حرف إيه؟ جزم ولا نصب؟ جزم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن، لم يكن، يكن فعل، ها فعل مضارع، لما فعل مضارع؟ لأنه سبقه حرف جزم، يبقى إذن نقول علامات الفعل المضارع يسبقه حرف جزم أو نصب. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال الله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. قال الله تعالى ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، في الفعل المضارع هنا يدخلوها، سبقه ناصب أن يدخلوها. قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تفعلوا الأولى مضارع لأنه سبقها جازم لم صح، والثانية أيضا مضارع سبقها نصب لن، لن تفعلوا، مفهوم؟ يبقى إذن علامات الفعل المضارع تعرف أن يسبقه جازم أو ناصب. قال الله تعالى تأتي إلى التطبيق، قال الله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فوارس الميدان أهل اللغة اللسان العربي المبين، هذه السورة تحفظونها؟ طيب ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وين الفعل المضارع؟ قلنا له علامات، إيش العلامات؟ طيب قل بالقاعدة الأولى يبتدئ الفعل المضارع بإيش؟ بالسين صح؟ أو بالنون أو باللام أو بالعين، هذه الحروف التي يبتدئ بها الفعل المضارع. أنيت ولا نأيت؟ نأيت فأنيت خطأ، الاثنين واحد. طيب خلاص طلع الفعل المضارع من الآيات بالقاعدتين بالعلامة وهذه القاعدة. ألم، ألم ده فعل مضارع، لكن فعل مضارع مجزوم ولا غير مجزوم؟ ألم، ها وأنا بخطأه سيبوه يخطأ، ألم فعل. طيب فين الفعل؟ ترى، ترى هذا الفعل، طبق القاعدتين. بدأ بحرف من حروف أنيت وهي التاء، أحسنت. طيب قاعدة ثانية، سبقه، ها سبقه جازم، يبقى إذن هذا فعل مضارع. طيب ثاني، ها ألم يجعل، يجعل هذا فعل مضارع متأكد؟ لما؟ هات بالقاعدتين، يبدأ بالياء من حروف نأيته أو أنيته صح، وسبقه جازم هو لم، أحسنت. ثاني ترميهم متأكد، ترميهم. طب هات العلامات، بدأ بحرف التاء، أحسنت، هذا جيد جدا. قال الله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، أكمله، هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك إرم ذات التي لم يخلق وثمود الذين جابوا وفرعون. تفضلوا. والفجر، فجر السابق أم اللاحق؟ لازم تعرف الفجر هذا ماضي ولا مضارع ولا مستقبل. والفجر، والفجر إيه؟ اسم الفجر، متأكد؟ لما؟ بالألف واللام. طب دعنا من علامات الاسم الآن، نريد الأفعال. إخوة الأفاضل فوارس اللغة العربية، محمد ترى؟ نعم. القاعدة الأولى بدأ بحرف التاء وسبقه حرف الجزم، نعم صح. يخلق فعل مضارع، العلامات بدأ بالياء وهي حرف من حروف أنيت وقبلها حرف جزم، أحسنت. ها يس، متأكد؟ يس من اليسر يعني. طيب هات القاعدة. طيب مالها ثلاث حروف، خلاص بدأ بالياء، ماشي، إيش عندك؟ طيب إذا الفعل المضارع بينا بأنه له قواعد، يعرف بأنه يبتدأ بحرف من هذه الحروف نأيته أو أنيته، والأمر الثاني يقبل علامات النصب والجزم. الفعل أو القسم الثالث من الأفعال فعل الأمر، فعل الأمر ولفظ يعني يدل على أن المطلوب تحقيقه في زمان المستقبل، شيء المطلوب تحقيقه في زمان المستقبل. قال الله تعالى ودع أذاهم وتوكل على الله وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر، ويقول الشاعر أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. فعل الأمر له علامات تعرف، أولا أنه هو الفعل يدل على الطلب في زمان المستقبل، الثاني يقبل ياء المخاطبة ونون التوكيد، يقبل ياء المخاطبة ونون التوكيد. قال الله تعالى فكلي واشربي وقري عينا، فكلي هذه ايش؟ فكلي فعل امر، وقري فعل امر، واشربي فعل امر. لما؟ مطلوب الفعل هذا مطلوب مستقبلا، وايضا فعل المخاطبة، وقري ايضا، وقري نعم نفس الامر، فكلي واشربي وقري عينا. فقولي اني نذرت للرحمن صوما، نقول ايضا نون التوكيد. احفظنا آيات الله وداومنا على تلاوته، أو احفظنا كتاب الله وداومنا على تلاوته، احفظنا، فنون التوكيد هنا تبين أن هذا فعل أمر. قول الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن، تبرج الجاهلية، وقرن في بيوتكن واذكرن ما يتلى في بيوتكن، إذن الفعل الأمر نعم. احفظنا، لا لا بنون مشددة، واحفظنا، احفظنا، احسنت صح، انا اخطات وانت اصبت صح، وانا ما كنت اخطئكم، هذا الخطا مني وهم مني ادركني هو الذي اتى به صحيح. احفظنا كتاب الله وداومنا، تنطق وداومنا؟ لا يا صح، لا تنطق هكذا، فانا اجرك عشان اكسب بس عشان نكون متعادلين مع بعض. نعم، فاذا نون التوكيد ايضا تبين ان هذه علامه من علامات الفعل الامر. تاتي الى التطبيق ولا بلاش تطبيق في فعل الأمر؟ نطبق، نطبق. طيب هي على الأفعال الثلاثة، التطبيق هيكون على الأفعال الثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة قال فمن توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل افضل. وايضا قال نعمة المرضعة وبئست ايش الفاطمة على حديث ايه على مسألة الامارة صحيح. وقال ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على امتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وقال الله تعالى اذا جاءك المؤمنات اكمله يبايعنك على ألا ولا يزنين ولا يسرقن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان. تفضلوا. الآن ذكر لكم ثلاثة أحاديث وآية. نكمل آية أخرى أيضا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فابدأ بها. نعم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات تلا فعل ماضي العلامة التي أثبتت لك أنه فعل ماضي ودل على الحدث في زمن ماضي. نعم. تلا فين العلامة يصح أن أنت تقرنها بإيش يعني يصح أن الله جل وعلا يقول لو في غير القرآن ابتليت إبراهيم من الفعل الظاهر قال الله صح ولا لا في تقديم وتأخير للحصر فهل يصح أن يقول يقول الله جل في علاه ابتليت إبراهيم صح طيب أيضا اتصلت بضمير الرفع المتحرك فدي دلالة على أنه فعل ماضي. أيضا محمد فين دي تلا أسكت حتى لا تنزل ولا قال لا يناله يناله هذه فعل مضارع لما فيها نون ما رأيكم في هذا فيها نون نأيت أو أنيت عامة جزاك الله خيرا على المشاركة الطيبة دي شوف ابتدأت بإيش هو أصل الفعل نالة فابتدأ بالحروف الزائدة اللي هي حرف الياء يناله احسنت جزاك الله خيرا أنا فضة فوق ها فأتمهن فعل ماضي أتم فعل ماضي توافقونه توافقونه وين العلامة صح أحسن على يمكن لي أن أقول أتممت أمري صح ولا لا فهي قابلت إيه ضمير الرفع المتحرك. طيب الحديث فمن توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى الجمعة فمن توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. توضأ ماشي توضأ ده فعل ايه مضارع ولا ماضي ماضي ولا اختلف المجلس جيد توضأ يا صلاح توضأ فعل مضارع ولا ماضي هم الان قالوا لي صلاح في اللغة العربية بيكون كالقط مش كالقطار كالقط فانزل لي اسكب بما عندك توضأ الان فعل ماضي ولا فعل مضارع تساكت ليه طيب المجلس اختلف على قولين الان نجعل فصل الخطاب عند المديرة جوه مديرة المدرسة بقفلت خطاب عندها توضأ أخ قال ماضي وأخ قال مضارع يا أحمد ماضي والتارع فين نأيته أنيته الإجابة عند المديرة رد فعل مضارع قول لي بتبخس حقنا نعم مضارع فين علامات المضارعة هنا احنا قلنا دي أداة شرط صح أداة شرط جازمة لكن مش حرف جازم صح بس أداة شرط قول أداة شرط لكن جازمة احنا قل لا أدوات الجزم نعم توضأ فعل الماضي متأكد وتخالف إخوانك تبات علامة الماضي أقول توضأت أمس توضأت صباحا صحيح ولا لا توضأت هن قبل التاء التأنيث ولا ما قبل قبل طيب فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل ماضي لأنه قبل ضمير الرفع المتحرك وقبل أيضا تاء التأنيث تقول توضأت زينب توضأت أمس توضأت قبل أن آتي فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل شوف ده عمالين يموتوكم توضا ده فعل ماضي والمضارع منه يتوضا افهموا عشان ما بقاش في رفض ده دي تحذير جاي بورقه طيب هذه الاجابه خلي بقى المدرس يجيبك عنها لا صاحب اللغه لا ما تدخل على المضارع اتينا بقى بالادله انها تدخل على الماضي لا اثبت هات الدليل فيه هات البيت اللي قال فيه طيب هاتها مش ده نزاع هات الدليل عليه عشان نفصل في النزاع صح ولا لا المسألة عنده الآن يأتي بها ويأتي يفصل لنا في النزاع فأكد بفعل نعمة فعل نعمة وبئس فعل خالفوه أنا لما قلت بئس دخلت معه دي أفعال أفعال جامدة أحسن طيب نعمة فعل هات اللي بعده ومن اغتسل اغتسل فعل ماضي علامات اغتسلت اغتسلت صح أحسنت فبئست الفاطمة ها فبئست مثل نعمة طيب قال الله تعالى لست عليهم بمسيطر وين الفعل هنا قال لست عليهم بمسيطر ها قال لست عليهم بمسيطر أظن الآية ليست في محل النزاع الآن، لأن ليس فيها أفعال. لست عليهم بمسيطر، ليس فيها أفعال. لست عليهم بمسيطر، وين الفعل هنا يا إخوة؟ لست عليهم بمسيطر. الإجابة جاية من جوه برضو. أنت متضايق ليه؟ ما هم متفوقات متفوقات. عارفين أسئلة قبل كده؟ لا والله ما في محاباة. لا والله. لا والله ما في محاباة. لا والله. طيب ندخل على الحروف. إذا علمنا علامات الفعل، خلاص ندخل على الحروف. الحروف، الحروف لا تدل على معنى في نفسها، لكن تدل على معنى في غيرها. يعني إذا أدخلت الحرف في جملة يظهر لك معناه. تقول مثلا خرجت من البيت إلى المسجد. من وإلى من حروف الجر، من وإلى وعن وعلى وحتى من حروف الجر. لكن حتى دي مشكلتها مشاكل. يعني قال رجل سأموت في نفسي من إيه؟ شيء من حتى. الغرض المقصود نقول من البيت، خرجت من البيت إلى المسجد. من وإلى، ما معنى من وإلى؟ ما علمنا معنى من ولا إلى إلا إذا أدخلناها، أو ما علمناها حتى أدخلناها في جملة. خرجت، الخروج هنا في ابتداء، يبقى من هنا للابتداء. من وين؟ خرجت من وين؟ من البيت، يبقى من للابتداء. خرجت من البيت إلى المسجد، يبقى إلى، ها، إلى الانتهاء أو الغاية. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى الأولى معناها، نعم، إلى الثانية هي الأهم. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى، إلى هنا بمعنى حتى، وفيها خلاف فقهي طبعا، لكن هي المنتهى، نعم، إلى الغاية، إلى الغاية. يبقى تعرف أو يعرف معنى الحرف لما يدخل في جملة. علامات الحرف ألا تقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. حرف تعرفه أنه لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. يعني مثلا لا يمكن أن تقول في الحرف تدخل عليه الألف واللام أو التنوين، وأيضا لا يدخل عليه حرف جزم. تصح الكلام هذا؟ حرف يدخل عليه حرف الجزم لا يقبل ناصب ولا جازم. قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف. فين الحرف هنا؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف. فين الحرف؟ حرف، حرف هو الحرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، حرف على هو الحرف، على هو الحرف. طيب الحروف تنقسم إلى أقسام ثلاثة. حروف تدخل على الأسماء والأفعال، حروف تدخل على الأسماء فقط، وحروف تدخل على الأفعال فقط. أما الحروف التي تدخل على الأسماء والأفعال، حروف الاستفهام كهل والهمزة. تقول قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان. قال الله تعالى فهل أنتم منتهون، هذا دخل على الفعل دخولا قويا. فهل أنتم منتهون دخل على الفعل، فهل أنتم منتهون كده دخل على إيش؟ على الاسم. قال الله تعالى حاكيا عن هذه القصة بين القرين وبين الآخر قال فهل أنتم مطلعون، فهل أنتم أيضا دخل على إيش؟ على الاسم. دخوله على الفعل قال الله تعالى في قصة يوسف هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه. هل هذه دخلت على الفعل أم على الاسم؟ إيش هو الفعل؟ علمتم. قال الله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء، دخلت على إيش؟ على الاسم. ما رأيكم يا إخوة؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ على الاسم، نعم. قال الله تعالى الآن وقد عصيت، هذا في اختبار لكم اكتبوها. دخل الأعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع له دوي فقال الله أرسلك، ها، نعم. يبقى إذن هذه خاصة بالاسم ولا تدخل على الاسم والفعل؟ تدخل على الاسم والفعل، تدخل على الاسم والفعل. أدوات الاستفهام تدخل على الاسم والفعل، أو هذه الحروف تدخل على الاسم والفعل. خاصة بالفعل حروف الجزم لم ولما ولم ولما. فلما يذوقوا عذاب، يذوقوا فعل، دخلت على الفعل فقط. خاصة بالفعل لا يمكن أن تدخل على الاسم. قال الله تعالى لم يلد ولم يولد، دخلت على الفعل لا الاسم. قال الله تعالى لم يكن له كفوا أحد، وقال الله تعالى لما يقضي ما أمره، لما يقضي ما أمره، دخلت أيضا على الفعل. أراد الطيران ولما يريش، ما رأيكم في هذا؟ دخل على إيش هذا؟ دخل على إيش؟ على الفعل ولا الاسم؟ فعل ولا اسم هذا؟ فعل، لا صحيح، يبقى دخل على الفعل. يبقى إذن هذه الحروف تختص بالأفعال. أيضا الحروف التي تختص بالأسماء حروف الجر. وفي السماء رزقكم وما تعدون. وفي السماء لا تدخل الفعل بحال من الأحوال. أيضا قال الله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون. يبقى إذن الحروف معناها يعرف في غيرها عندما تدخل في جملة، وأيضا علامتها أنها لا تقبل علامة الاسم ولا الفعل. وحروف تختص بالاسم، حروف تختص بالفعل، حروف تدخل على الاسم والفعل. نأتي إلى التطبيق. قال الله تعالى فهل أنتم شاكرون، دخلت على إيش؟ على الفعل. إيش الفعل هنا؟ شاكرون. يصح هذا الكلام؟ ها؟ طيب، يقول الله تعالى لله ملك السماوات والأرض. لله ملك السماوات والأرض، فين الحرف ودخل على مين؟ اللام ودخل على الاسم. قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فين الحروف يا إخوة؟ في دخل على إيش؟ إن في خلق. الله أكبر، ما طبقنا شيء. حروف الجر قلت تحفرها ولا تتدبر، تدخل على الأسماء ولا تدخل على الأفعال بحال من الأحوال. طب أحسنت إن أنت يعني بينت عشان تبرئ ساحة أخيك. طيب، قال الله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. طلع الحروف، الباء فين هي؟ فهذه دخلت على إيش؟ على فعل متحقق، على اسم. وين الاسم؟ رب. نعم، ها، من شر. طبعا الشر خلاص معروف أنه فعل، يبقى دخل على الفعل. شر اسم. طيب، شرك جنة. الجنة أنت قلت الجنة، الجنة اسم إيه ده؟ بحرف. هو إيه هو الحرف؟ البه من. طيب، قال الله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فتواها ولا يخاف عقباها. أخرجوا من هذه الصورة فعل ماض وفعل مضارع وفعل أمر ولئن وجد وأيضا حرف، وحرف دخل على فعل أو على اسم أو أنه اختص الفعل أو باسم. تفضلوا. نعم، الأسبوع جاي الإجابة خلاص ننتظرها من النساء أحسن. قبل أن ندخل في درس النساء الإجابة عند النساء، لأن أنا ما أجد أيدي مرفوعة. هذا شيخ أيمن تفضل. والشمس ما رأيك الثالث؟ إيه رأيك في هذا الكلام؟ أكمل خلاص المعطوفات مفيش مشاكل. ها، كذبت. كذبت دي مالها دي؟ كذبت فعل ماضي. طيب، كذبت فعل ماضي، كذبت فعل ماضي، يبقى كذب صح؟ كذب مش كذبت. وعلمناه بتاء ايه؟ تاء التأنيث. احسنت. ها، قد افلح. قد افلح فين فعل؟ قد فعل ايه ده بقى؟ قد افلح هو الفعل. احسنت. لما احسنت؟ نعم. ثاني، قد خاب. خاب اسم ولا فعل يا اخوه؟ خاب. خاب عار وشنار لو قلتم اسم والله. خاب فعل ايش؟ فعل امر. خاب ماضي. لما سبقه قد. احسنت. ايش ثاني؟ من. من دستها. من، اسمعني بس، ده مش ممكن يكون فعل امر. ماشي مضارع، ماشي انا معاك، ماضي ماشي. من. من حرف. من حرف يا اخوة يا فاضل، المدير يترقب بنا الان. من حرف، اسم موصول مش حرف صح. من دستها. دستها فعل مضارع ولا فعل ماضي؟ ماضي. احسنتم. اكملوا محمد. ها، نعم صحيح. ها، انبعث. انبعث ده فعل ايه؟ فعل امر. طيب، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي بن ابي طالب وكانت بينه وبين فاطمه مشاحنه كما بين الازواج بعضهم وبعض، فخرج مغضبا ثم ذهب الى المسجد فنام في المسجد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسال فاطمه اين ابن عمك، يتلطف بها. قالت ذهب مغاضبا، فذهب اليه فوجده في المسجد قد نام على ردائه والتراب قد على الرداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم متلطفا مع علي وقد فاز علي بهذه الكنية قم أبا تراب، قم أبا تراب. أخرجوا الاسم والفعل والحرف من هذه الكلمات الموجزة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب. فقال علي بن أبي طالب فما فرحت بكنية مثل هذه الكنية، أو ما تمسكت بكنية مثل هذه الكنية. قد نام سيبه ينام زي ما هو عايز. احنا قلنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قم أبا تراب، قم أبا تراب، أريد لف والفعل والحرف، قم فعل أمر متأكد، أين علامته؟ كيف عرفت أنه فعل أمر؟ يفيد الطلب، هذا أول شيء أحسن. طلب إيه؟ طلب النوم، طلب القيام عكس النوم. نعم ويفيد الاستقبال، خاص يفيد الطلب. نعم العلامة الثانية، لا العلامة الثانية يا إخوة يفيد أي قاعدة، سيبها قائمة أحسن. ها أنت بجانبك الشافعي، كيف ذلك؟ يصح أن يقال قومي؟ يصح؟ طيب الحمد لله. طيب أكمله، وين الاسم؟ وين الحرف؟ وين الاسم؟ فين؟ علي بن أبي طالب، مين اللي قال أبا؟ أنت قلت أبا؟ أبا ده فس؟ ما العلامة؟ ما قال قم يا أبا تراب، صح أحسنت، لأن هذه دخل عليها حرف النداء وهو مضمر مش إيش؟ مش ظاهر. قم أبا تراب، قم أبا تراب، أصلها قم يا أبا تراب. ليش قال يا أبا؟ ليش ما قال يا أبي أو يا أبو تراب؟ ها أسماء الخمسة، والأسماء الخمسة تنصب بالواو والنون، تنصب بالألف. قال يا أبا، قم يا أبا تراب. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. تفضلوا تفضلوا يا إخوة يا فاضل. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا آخر تدريب حتى ندخل في عمق ما تصدر له النساء، المخالفات التي تقع فيها النساء. اتقي، فين الياء هذه؟ اتقي، فين الياء راح؟ ما قلتهاش ليه؟ فعل أمر ماله منصوب بإيش؟ مبني، مبني على حصر عرف العلة. المهم ما يهم، ما نريد إعراب الآن، نريد أن الإخوة تأتينا بالإيش؟ بالأفعال والأسماء. اتقي الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. ها الفعل، الفعل اتقي، فعل إيش؟ أمر، أحسنتم. لما؟ نعم. طيب الاسم اتقي ده فعل، ايش ثاني؟ الله، الله ايش؟ اسم، الله اسم. ما الدليل انه اسم؟ وين بقى الالف واللام؟ طب شيل الالف واللام كده وانطقها، فين الالف واللام؟ لا ولا صوفيه ولا حاجه، ده علم. الالف واللام شيلها الان، انطقها، لا ما ينفعش. معرف يعني ايه معرف؟ هو اصله ايه؟ الاله، اصله الاله يا اخوه يا فاضل. طيب اتقي الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها. فين؟ ساكتين ليه؟ قبلها كنت، كنت فعل ماضي. أما ليه بقى؟ فعل مبني ناقص. لازم شوفوا اللغة العربية، أنا أنبئكم بما لا يسركم. جلست أخ قبل أن أتعلم اللغة يعني، وكنت أتعب جدا، فجلست أخ حافظ الألفية وجلست معاه، والرجل أنا أقول له مثلا على مسألة يأتيني بالبيت الشاهد، يعني أنا والله أتكلم بالمسألة يأتيني بالبيت من الألفية الشاهد. وكان صباحا بالسبحة يراجع الألفية، وبالسبحة مساء يراجع الألفية 30-40 مرة عمال يراجع، ولكن كلما أقول له اعرب هذه الجملة ما يستطيع أن يعربها، وإذا قرأ يلحن. فقلت سبحان الله، هذا الذي أقوله، أن العلم لا يمكن أن يصل صاحبه إلى الإتقان إلا بالممارسة والتدريب والضربة والتمرس، لا يمكن. فالأخ الكريم عندما يتعلم اللغة ما يأخذ اللغة هكذا، إذا قرأ آية يبدأ وهو بيقرأها يعربها، لكن ما يجيش يصلي ويقول إن في خلق السماوات والأرض، فيقول إن في خلق السماوات والسماوات كذا وفعل ويعرب وبيصلي، لا ما يفعل ذلك. طالما يقرأ هو ممكن يستوقف نفسه ويأتي حتى بالقرآن ويراجعه حتى يعرب وينظر، يعني يبدأ بالإعراب وينظر في القرآن، فهل وافق العلماء أم لا؟ فإن وافق فنستبشر بأنه قد أتقن اللغة. فالإخوة مش مهم أنهم يكون عندهم سعة اطلاع، المهم الإتقان، المهم الإتقان، والإتقان ما يكونش إلا بالضربة والممارسة. مفهوم؟ فإذا كنت اسم من الأسماء الخمسة، وهذه الاسم أسماء الخمسة، طب من الأسماء الستة ممكن، طب كنت محله، كنت تو، كنت، كنت ده اسم ولا فعل ولا حرف؟ الإخوة اللي ورا، كنت اسم ولا فعل ولا حرف؟ صاحب نادي الصيد، عشان انت من اللي ورا برضو اجبني، الله يكرمك، لان انا كده هموت. فعل ماض، ما دليله؟ كنت تو، نعم ضمير الرفع المتحرك. طيب اتقي الله حيثما كنت، كنت هي كنت، يبقى هدمنا الاصل، يبقى ما يصح تقبل. نعم احسنت، نفس المخاطبه المتكلم. اتقي الله حيثما كنت استاذ محمود، حيثما كنت ولا كنت ولا كنت. طيب وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يلا فعل إيش؟ أتبع فعل الماضي، فعل أمر. طب وين الأسماء في هذا الحديث؟ اتركوا الأفعال والحروف الآن. السيئة وإيش تاني؟ حسنة والعلامة الألف واللام. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خيرا.